قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. تقدم لنا عن مالك رحمه الله أن من أخذ صيدا وهو حلال ثم أحرم لا يلزمه أن يطلقه، وله أن يتركه عند أهله. تقدم هذا ولا لا؟ فإذا لم يتركه عند أهله وذبحه بعد أن أحرم، هو صاده وهو حلال ولكن لم يقتله إلا بعد أن أحرم، فعليه جزاؤه.